الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونسأله التوبة والمغفرة والرضا منه، آمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صل عليه صلى الله عليه وسلم. إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد، إن شئت من بعد الضلالة تهتدي صل على الهادي البشير محمد. يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير الخلق محمد صل عليه. طيب، احنا قلنا في الخطبة الأولانية كيف نطلب رزق الطير. ده مش كده وبس، لو توكلتم على الله حق توكل رزقهم كما يرزق الطير تاخده خمسة وتروح بطن. ومش كده وبس، بل إن الله تبارك وتعالى قال في سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله. يبقى احنا اتكلمنا ازاي نرزق كما يرزق. الخطبة الثانية بقى هنتكلم كيف المخرج من المرض، من المشاكل، من الزعل، من الهم، من الخلافات، من الضيق، من الشر، من الكيد، من عين الحسود، من سحر الساحر، من شر كل ذي شر. بس اسمع كلمة التوحيد الأول: ومن يتق الله. يعني ايه يتق الله؟ يعني ما يزعلوش، يجعل بينه وبين العقوبة بتاعت ربنا وقاية، يعني يطيع الله ويطيع النبي. أبو عقيل ده كان راجل من العلماء، بيقول: كنت في موسم الحج بحج وأنا بطوف حوالين الكعبة، اللهم رد الطواف للمسلمين، قولوا أمين، اللهم اجعلنا هذا العام بإذنك وفضلك ومنك من حجاج بيتك الحرام. أبو عقيل بيطوف حوالين الكعبة، بيقول: لقيت عقد من اللؤلؤ غالي في كيس، قعدت نادي على صاحبه ما ردش شوية، وقالوا لي الراجل بيدور على العقد ده، رحت وردت العقد اللي أنا لقيه، قال لي: هو بتاعي. طلع من جيبه مبلغ بيدهولي، قال لي: حلوان، يعني أنا مسامح فيه. قلت له: لا يا حاج، احنا ما بناخدش حاجة، لأني الحاجة اللي بتتلقي في الكعبة أو اللي بتتوه يجب أن التعريف بها، بس ما خدش عليها زي ما احنا بنألف كده أقول لك حلوان لأنك لقيتها. يعني إيه لقيتها؟ يعني لقيتها، كان ممكن أخبيها ويألف. طب خبيها وهتيجي يوم القيامة بيها، اللي سرق خروف هيجي يوم القيامة شايله على دماغه والخروف بيمأمأ، اللي سرق جمل هيجي يوم القيامة والجمل يرغو، يعني يطلع الصوت بتاعه على دماغه، اللي سرق جاموسة، اللي سرق بقرة، اللي ينادى يوم القيامة يا حرامي يا لص يا كذاب يا ذاني يا سارق، يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. لذلك ينادي الملك يقول: لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لمن؟ لله الواحد القهار. هيتنادى عليك، ما تخبيش حاجة. لقى موبايل واحد بيكنس في الشارع في حتة جنبنا، والناس اصحاب الشقة قالوا له: اكنس السلم وخد لك مبلغ. وهو بيكنس السلم لقى الموبايل بتوع اصحاب الشقة وجنبه بوك، خبط البوك وخبط الموبايل وقفله. بعد يومين خد اللي في البوك وقطعه ورماه، وبيسألوا على الموبايل، قال لهم: انا لقيت موبايل وانا بكنس. قال له: كان معاه بوك؟ قال: ما شفتوش. طب والموبايل؟ قال: انا عايز حلوان عليه. حلوان يا حلوة يا جوافة، ما توحد الله. حلوان مين يا ابو الحاج؟ فوق، ارجع، اعرف انك بتتعامل مع من لا يخفى عليه قول شيء لا في الارض ولا في السماء، لا تغيب عنه عالم الغيب والشهادة، يعلم السر واخفى، الله لا اله الا هو، له الاسماء الحسنى. وكان عايز يخبط مبلغ في الموبايل. ابا عقيل قال له يا سيدي العقد بتاعك، قال له ده ب10,000 دينار يعني ثروة تشتري قرية، قال له حلال ده بتاعك انت انا وانا مالي. عرض عليه قال له لا، العفة من أخلاق المسلمين، الإنسان العفيف، العفة خلق من أخلاق الإيمان. ساب له العقد وكل واحد حج. أبا عقيل بيقول وأنا راجع عديت على الشام فلوسي خلصت، لقيت مسجد مفتوح في حلب، كنا في عز الشتاء، دخلت أصلي من البرد نمت وأنا جعان، جاي راجل صحاني قال لي يا حاج أنت غريب تعاوم اتغدى معانا. وبعدين جه المغرب قال لي صلي بينا، لما سمعوا صوتي وأنا بصلي، وأبو عقيل عالم، قالوا له والله ما أنت ماشي، ده احنا ما صدقنا، احنا لقينا الإية، صلي بينا. صلى بهم يومين ثلاثة، قالوا خليك معانا، خلاه معاهم. عملوا له مرتب قال ماشي، عملوا له دار سكنها قال ماشي، قالوا ما تيجي نجوزك، قال لهم مين؟ اختاروا له بنت، ولما دخل عليها وجد عندها بعد الزواج منها العقد اللي لقاه في صحن الحرم، ما توحدوا الله. فقال إن لهذا العقد معي قصة، وقال لها القصة، قالت له إن العقد كان لأبي وأنا ابنته، لما رجع أبي من الحج وحكى لي قصتك إنك لقيت العقد ورجعته أو العقد ورجعته وما خدتش حاجة، كان أبي الإمام بتاع المسجد يدعو في صلاته ويقول اللهم زوج بابنتي من مثل الشاب الذي لقى العقد في الحرم وسلمه لي. الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث. ولذلك الندالة عكس الأمانة. أذكر قصة في شهر 12 2019، رجل ركب القطر ومعه ابن معوق عنده 9 سنين، ركب القطر ونزل وساب الواد وراح عمل بلاغ في الاسم ان ابن تايه. الناس لقت الواد في معوق، خدوه ودوه الاسم. من ندالة الاب ان ساب الواد في القطر يتخلص منه. ندالة موجودة كتير، الاندال كتير والكرة ما اكتر، ما توحدوا الله. قلت له انت فكرتني الراجل الندل اللي ساب ابنه في القطر علشان معوق يتخلص منه، ده انت لو صبرت عليه ده هدية من الله، ده هدية من الله لو صبرت عليه واحتسبت خدمته لله هيكون ده مهر الجنة، عربون الجنة. قلت له انا قرأت في جريدة الوطن برضه في 2018 راجل تعب، زوجته ودته المستشفى، قال له سبحان الله عايز كلية، اتبرعت له بفردة منها بكلية ونجحت العملية ورجع لصحته. وبعد ما رجع لصحته اتخانق معاها، طردها من البيت وكان بيتها، وزور الورق وخد البيت واتجوز عليها وطلقها. ندالة موجودة كتير برضه، ما توحدوا الله. الندالة كتير، الوحشين كتير، لكن شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عايز مخرج من زنقة يوم القيامة، من زنقة الدنيا، من مرض كورونا، من أي مرض، من فيروس سي، من سرطان، من أي حاجة. خلي بينك وبين ربنا علاقة طيبة. ومن يتقي، قولوا معايا، ومن يتقي مين؟ ومن يتقي الله. يبقى خطبة الجمعة الثانية كيف المخرج بتقوى الله، وإن شاء الله بعد الصلاة أقول لكم كم حكاية كده خطيرة عن الناس اللي عايزة تشوف رب الناس وتسلم على سيد الناس محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجنا من الهم والغم والكرب العظيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارحم أبي وأمي وموتاكم وموتى المسلمين، اصلح ابني وأولادك وأولاد المسلمين، سطر بناتي وزوجهن وبناتكم وبنات المسلمين، اشف كل مريض كان معنا بالأمس أو قبل الأمس يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اصلح أحوالنا وحسن أمورنا وأحسن ختامنا وطيب أيامنا، وألف بيننا واجعل المسجد قلعة وصرح للدعوة والدين. اللهم حبب فيه المسلمين، ورجع المقرأة يا رب العالمين ودروس العلم الأسبوعية قولوا أمين. واصرف عنا الشياطين وشر كل ذي شر وأقم الصلاة.